الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. قوله باب التوكيد، توكيد مصدر من وكد يوكد توكيدا، وهو بمعنى التقوية، ويجوز إبدال الواو همزة فتقول إيش؟ أكد بدل وكد، أكد يؤكد تأكيدا، والأفصح بالواو هو الذي جاء به القرآن: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. إذن هذا معناه في اللغة التقوية. وأما في الاصطلاح فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: التوكيد تابع للمؤكد، تابع للمؤكد في الإعراب وفي التعريف، فهو لا يدخله الإعراب إلا على سبيل التبع، وكما ذكرنا في ما تقدم وما سبق من توابع أن العامل في هذا التابع هو العامل في المتبوع. قال: التوكيد تابع للمؤكد. وذكر ابن أجر الروم رحمه الله تعالى في هذا المتن، ذكر التوكيد المعنوي، وأما اللفظي فسيأتي في كتاب أوسع من هذا، فذكر التوكيد المعنوي. فقال: تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. إذن يتبع التوكيد، يتبع المؤكد في الإعراب وفي التعريف، ولم يقل في التنكير، ولم يقل في التنكير. لماذا؟ لأنه لا يجوز توكيد عندهم، لا يجوز توكيد النكرة، لا يجوز توكيد النكرة، إنما الذي يوكد ما هو؟ المعرفة. ولهذا يكون التوكيد معرفة، لأنه يضاف إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير إيش؟ معرفة. فعندهم لا يجوز توكيد النكرة إلا إذا كانت محدودة، إلا إذا كان المؤكد محدودا. نعم، فلا بأس أن يكون نكرة، وكان التوكيد هذه النكرة مفيدا، فإنه لا بأس أن توكد، مثل صمت أو اعتكفت أسبوعا كله. أسبوعا هنا إيش؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لكنه محدود فجاز توكيده، فجاز توكيده، وإلا لا يجوز توكيد النكرة. إذن نمشي على هذا أنه لا يجوز توكيد النكرة، ولهذا لم يذكر ولم يقل وتعريفه وتنكيره، لأن لا يجوز توكيد النكرة. إذن لابد أن يكون المؤكد فتح الكاف إيش؟ لابد يكون إيش؟ معرفة، لابد يكون معرفة، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. طيب، قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. إذن هذا حكمه، أنه تابع يدخله الإعراب على سبيل التبع، ويكون التوكيد معرفة لأن المؤكد معرفة. قال: ويكون بألفاظ معلومة. هذا التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي. قال: ويكون بألفاظ معلومة. من هو الذي يكون بألفاظ معلومة؟ التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة، يكون بذكر هذه الألفاظ التي سيذكرها ابن أبي الروم رحمه الله تعالى. قال: ويكون بألفاظ معلومة. عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، لهذا قالوا التوكيد المعنوي ألفاظه محدودة، ألفاظه محدودة، تتبعها النحاة من كلام العرب، من كلام العرب، بخلاف ما سيأتيك إن شاء الله في كتاب آخر. التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي ألفاظه ليست محدودة، ليست محدودة. أما التوكيد المعنوي فهو هذا، والذي يذكر أو هو التوكيد المعنوي يكون بذكر واحدا من هذه الألفاظ المعلومة التي تتبعها النحاة من كلام العرب. قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين. النفس والعين يؤكد بها أو يوكد بها، والفائدة رفع احتمال النسيان أو التوسع في الكلام. هذان اللفظان من ألفاظ التوكيد، النفس والعين. جاء الأمير نفسه ورأيت الأمير عينه، هذه الألفاظ النفس والعين، هذه إيش الغرض من التوكيد بها؟ رفع احتمال السهو النسيان والتوسع في الكلام. فعندما تقول جاء الأمير، ظاهر أنه جاء الأمير إيش؟ جاء الأمير نفسه، هذا الظاهر، ولهذا نصوص القرآن تقرأ على إيش؟ على ظاهرها. وجاء ربك، يعني جاء إيش؟ جاء بنفسه، ينزل ربنا، ينزل بنفسه، الظاهر. طيب هذه يعني ظواهر النصوص، لكن في هناك احتمال، وهو احتمال إيش؟ مرجوح، احتمال مرجوح، أن يكون نسيته، أو يكون هناك توسع في الكلام، تريد جاء رسول الأمير، أو تريد جاء أمر الأمير. نعم، فلأجل رفع هذا التوهم، توهم النسيان أو التوسع في الكلام، تأتي بهذا التوكيد، بهذا اللفظ من ألفاظ التوكيد، وتقول جاء الأمير نفسه، أو جاء الأمير عينه، فتأتي بهذه الألفاظ من ألفاظ التوكيد لرفع إيش؟ توهم النسيان أو التوسع في الكلام. وإلا الظاهر، هذه نقطة مهمة، أننا نجري الكلام على إيش؟ على ظاهره، لكن من باب التقوية وتثبيت الأمر عند السامع، فتأتي بهذه الألفاظ العين والنفس. قال: وهي النفس والعين. تقول جاء الأمير نفسه، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والأمير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نفسه، نفس توكيد للأمير، وتوكيد المرفوع إيش؟ مرفوع المتابع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها، مضاف إليه. رأيت الأمير عينه، رأيت فعل فاعل، والأميرة مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخرة، عينه توكيد للأمير، وتوكيد المنصوب إيش؟ منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخرة، وهو مضاف لها إيش؟ مضاف إليه. هذا بالنسبة للإعراب، لكن بالنسبة للمعنى أو بالنسبة للغرض الذي جاء بهذين اللفظين، رفع توهم النسيان، قد تكون نسيت تريد أن تقول رسول الأمير أو رسالة الأمير أو أمر الأمير، فقلت إيش؟ الأمير. فلأجل أن ترفع هذا التوهم جئت بي هذا اللفظ من ألفاظ التوكيد، أو توسعت في الكلام، أردت مجيء الرسول أو مجيء الرسالة، فقلت جاء الأمير من باب التوسع والتجوز في الكلام، فلأجل رفع هذا الاحتمال أتيت بي هذه الألفاظ التي ترفع مثل هذا الاحتمال، وإلا الأصل إجراء الكلام على ظاهره. نعم، إجراء الكلام على ظاهره، فظاهر الكلام أن الأمير جاء نفسه ورأيت الأمير نفسه. قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين، إذن عرفنا الأغراض أو غرض المجيء بمثل هذه الألفاظ من ألفاظ التوكيد، العين والنفس. قال وكل وأجمع وتوابع أجمع، كل أيضا من ألفاظ التوكيد، وأجمع من ألفاظ التوكيد، وتوابع أجمع أيضا من ألفاظ إيش التوكيد. إيش الغرض؟ الغرض أنها تدل على الإحاطة والشمول، تدل على الإحاطة والشمول. عندما تقول قاتل الجيش سكت، فيحتمل أن يكون قاتل ليس الجيش كله وإنما قاتل بعضه وبعضهم ما قاتل، فلأجل أن تدلل على أن الجيش كله يعني حتى تدل على الشمول، أن شمول القتال بالنسبة للجيش جميعا، تأتي بهذا اللفظ قاتل الجيش كله، فرفعت توهم التوهم عند السامع بأن الجيش قاتل بعضه. طيب، فإذا هذه كل وأجمع تدل على الإحاطة والإيش والشمول، فقد يتوهم السامع عندما تقول مثلا حضر التلاميذ، حضر التلاميذ، فقد يكون ماذا تريد؟ حضر إيش؟ بعضهم، فلأجل رفع هذا التوهم وتريد أن تدل على الشمول والإحاطة وأن الجميع حضر، فتقول حضر التلاميذ أجمعون، أو حضر التلاميذ كلهم أجمعون، فهذه ألفاظ تدل على إيش؟ تدل على الإحاطة والشمول. وهنا تنتبه أن مثل لفظ كل لا يؤكد به إلا الشيء الذي يتجزأ، الشيء الذي يتجزأ، يعني لما تقول حضر الجيش فيتوهم أنه حضر إيش البعض، أن الجيش ماذا يتجزأ، فتقول حضر الجيش كله، لكن الشيء الذي لا يتجزأ لا تؤكده بكل ولا بأجمع، تقول حضر زيد إيش كله، لأن زيد لا يتجزأ، فتنتبه هذه ألفاظ تدل على الإحاطة والشمول، إذا كانت تدل على الإحاطة والشمول إذن هي تدخل على الشيء الذي يتجزأ، أما الشيء الذي لا يتجزأ فلا يؤكد بمثل هذه الألفاظ. قال وكل وأجمع وتوابع أجمع، إذن الغرض من التوكيد بمثل هذه الألفاظ كل وأجمع الدلالة على الإحاطة والشمول. كذلك أجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبتع يعني من البتع وهو طول العنق، وأبصع من البصع وهو العرق المجتمع. إذن فهي ألفاظ تدل على الاجتماع. طيب، هذه ألفاظ لا تأتي إلا بعد إيش؟ إلا بعد أجمع، إذا أردت أن تؤكد بها فإنها تأتي بعد أجمع، لا تأتي منفردة، هذا يعني المشهور عند النحاة أن أكتع وأبتع وأبصع لا يؤكد بها انفرادا، لا يؤكد بها منفردة، وإنما يؤكد بها بعد مجيء أجمع. حتى أجمع قالوا لا يؤكد بها إلا بعد مجيء كل، تأتي بلفظ التوكيد كل ثم لا بأس أن تأتي بعده بأجمع، لكن القرآن قد جاء فيه التوكيد بأجمعين نعم بدون أن تسبقها كل، بدون أن تسبقها كل. وإلا عند النحاة أنه لا يؤكد بأجمع إلا بعد كل، لكن القرآن جاء فيه لأغوينهم إيش أجمعين ولم يسبقها كل. لكن بالنسبة لأكتع وأبتع وأبصع فالمشهور عند النحاة أنه يؤتى بها للتوكيد بعد إيش بعد أجمع. قل جاء القوم أجمعون أبتعون أبصعون أو أبصعون أفتعون أبتعون أبصعون أكتعون، تؤكد بها بعد لفظة أجمع. طيب هذه الألفاظ التي هي يؤكد بها يؤكد بذكرها لابد أن تكون متصلة أو بشرط أن تضاف إلى إيش إلى ضمير، هذا الضمير يناسب إيش المؤكد. هذه الألفاظ المعلومة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي التوكيد المعنوي يعني بذكر هذه أو أحد هذه الألفاظ، لابد أو شرط بشرط أن تضاف هذه المؤكدات إلى ضمير يناسب ماذا؟ يناسب المؤكد وهو المتبوع. فإن كان المؤكد مفردا مذكرا ضفت التوكيد إلى ضمير مفرد مذكر، إذا كان المؤكد مؤنثا أضفت التوكيد إلى إيش إلى ضمير مفردة مؤنثة، إذا كان مثنى لا قبل نأتي مثنى نأتي للجمع، إذا كان جمع المؤكد جمع فإنك تضيف لفظ التوكيد إلى ضمير إيش جمع، سواء كان المؤكد ذكورا فتضيفه إلى ضمير جمع الذكور، وإذا كان المؤكد إناثا جمع إناث تضيف التوكيد إلى ضمير جمع إيش إناث. تقول جاء زيد نفسه، فالآن زيد مفرد إيش مذكر، نفسه هذا لفظ التوكيد أضفته إلى ضمير إيش يناسب المؤكد وهو ضمير مفرد مذكر. جاءت فاطمة نفسها المؤكد ماذا؟ المؤكد مؤنث مفرد، فأضفت التوكيد إلى إيش ضمير إيش مؤنث مفرد. جمع تقول جاء الرجال إيش أنفسهم، جاء الرجال أنفسهم أو جاء الرجال أعينهم أو جاء التلاميذ أنفسهم أو التلاميذ أعينهم، فهنا التلاميذ إيش جمع المؤكد جمع إيش ذكور، شو معي هنا المؤكد جمع ذكور، التوكيد أنفسهم أضيف إلى ضمير جمع ذكور. جاءت الطالبات إيش أنفسهن المؤكد جمع إناث التوكيد أضيف إلى إيش إلى ضمير إناث. طيب إذن نعرف هذا أن ألفاظ التوكيد يشترط فيها أن تضاف إلى ضمير يناسب من المؤكد، فإن كان مفردا مذكرا أضفته إلى ضمير مفرد مذكر، إذا كان مؤنثا مفردا أضفته إلى ضمير مؤنثة مفردة، إن كان جمع ذكور أضفته إلى ضمير جمع ذكور، إن كان جمع إناث أضفته إلى ضمير جمع إناث، إن كان مثنى منه المؤكد، إذا كان مثنى فلك في التوكيد ثلاثة أوجه، لك في التوكيد ثلاثة أوجه، أن تضيفه إلى ضمير جمع المثنى أيضا على القاعدة أنه يضاف إلى ضمير إيش إلى ضمير مثنى، إلى ضمير مثنى، تقول جاء الرجلان أنفسهما، وجاءت المرأتان أنفسهما، لكن نحن سنتكلم على بالنسبة للمثنى في لفظ التوكيد نفسه، في لفظ التوكيد نفسه لك فيه ثلاثة أوجه. أما بالنسبة للضمير إذن القاعدة مضطردة، لابد أن يضاف إلى ضمير يوافق أو يناسب إيش المؤكد. إن كان مفردا أفردت الضمير، إن كان مثنى ثنيت الضمير، إن كان جمعا جمعت إيش الضمير. هذا الآن انتهينا منه، لأن نأتي إلى لفظ التوكيد. لفظ التوكيد، لفظ التوكيد إن كان مفردا المؤكد فإن لفظ التوكيد يكون ماذا؟ مفردا. إن كان جمعا يكون لفظ التوكيد ماذا؟ مجموعا. الآن إن كان مثنى فلك في لفظ التوكيد ثلاثة أوجه، فلك في لفظ التوكيد ثلاثة أوجه، إما الجمع وهذا هو الأفصح، وإما الإفراد وهذا بعده في المرتبة، وإما التثنية. إما الجمع أن تجمع لفظ التوكيد مع أن المؤكد ماذا؟ مع أن المؤكد مثنى، لكن لك أن تجمع لفظ التوكيد، وهذا هو الأفصح الذي جاء به القرآن، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع إيش الأفصح أنه يجمع. هذا أخذنا في درس إيش الواسطية. طيب، فهذا هو الأفصح، أن تجمع لفظ التوكيد هنا. لماذا؟ لأنه أضيف إلى ضمير تثنية، وهكذا إذا أضيف إلى ضمير جمع. ولك بعد ذلك المرتبة الثانية دونها في الفصحى الإفراد، ثم الأضعف التثنية، فتقول مثلا جاء الزيدان، الأفصح أن تقول أنفسهما، هذا الأفصح، جاء الزيدان أنفسهما. قلنا شوفوا الضمير خلاص أنا حصل لي سبق. بالنسبة للضمير بشرط أن يضاف التوكيد المعنوي، ألفاظ التوكيد لابد أن تضاف إلى ضمير يناسب المؤكد، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير إيش مفردا، بعدين يأتي في بالك مؤنث هو مذكر، وإن كان المؤكد مثنى الضمير إيش الضمير مثنى، وإن كان المؤكد جمع الضمير إيش جمع، فيدخل فيه جمع الذكور وجمع الإناث. الآن نتكلم على ألفاظ التوكيد. ألفاظ التوكيد التي هي نفس وعين وكل، نعم، فهذه ألفاظ التوكيد لك يعني في المفرد تكون مفردة، في الجمع تكون مجموعة، في المثنى لك ثلاثة أوجه، إما أن تجمعها، وإما أن تفردها، وإما أن تجعلها على التثنية، وهذا أضعف. فتقول جاء زيد، شوف الآن جاء زيد نفسه، جاء الزيدون إيش أنفسهم، جاءت هند نفسها، جاءت الهندات أنفسهن. طيب الآن جاء الزيدان لك ثلاثة أوجه الآن، أما الضمير لابد أن يكون إيش مثنى، تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، جمعت الآن لفظ التوكيد مجموع لا لا، لماذا؟ أن هذا هو الأفصح إذا أضيف إلى ضمير تثنية. إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، شوف جمع لأن أضيف إلى ضمير إيش تثنية. طيب، ولك أن تقول جاء الزيدان نفسهما، هذا اللغة المرتبة الثانية الإفراد، نفسهما، ولك الثالثة أضعف اللغات، تقول جاء الزيدان نفساهما، ثنيت نفساهما عيناهما، جاءت الهندان ايش الافصح، جاءت الهندان ايش الافصح انفسهما. طيب، والافراد نفسهما او نفسهما، التثنيه ايش نفسهما. إذن هذا ما يتعلق بألفاظ التوكيد، لابد أولا أن تضاف إلى ضمير يوافق أو يناسب إيش المؤكد، لابد أن تضاف. من هي التي تضاف؟ ألفاظ التوكيد، ثم لفظ التوكيد مع المفرد يفرد، مع الجمع يجمع، يؤنث إذا كان المؤكد مؤنث يؤنث، إذا كان المؤكد إذا كان المؤكد مؤنث يؤنث، إذا كان مذكر يذكر. بعد ذلك في المثنى، في المثنى الأفصح أن يجمع، وهناك مرتبة ثانية أن يفرد، هناك مرتبة ثالثة وهي الأضعف أن إيش أن يثنى. طيب، قال رحمه الله تعالى: تقول قام زيد نفسه عند من؟ طيب، قبل أن بقي الآن ولا نأتي بالأمثلة بعد نشوف هل أنتم منتبهون أو لا. طيب، قال قام زيد نفسه عند من؟ أعلى منذر. قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نفسه نفسه توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو. طيب، الآن زيد إيش؟ مفرد مذكر، ونفس مفرد مذكر. طيب، الضمير الذي أضيف إليه التوكيد مفرد مذكر، نفسه يعود على زيد. طيب، ورأيت القوم كلهم عند من؟ أسامة، فعل فاعل رأيت، القوم مفعولا به منصوب عن صفة الظاهر على آخره، كلهم كل توكيد للقوم، توكيد المنصوب منصوب على صفة الظاهرة على آخره وهو، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم للجمع. طيب، تقول جاء أو سافر المحمدون أنفسهم عند من؟ هات. سافر فعل ماضي من الفتح، المحمدون نعم مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أنفسهم توكيد للمحمدون أو للمحمدين، وتوكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أنفسه وهو مضاف، والهاء والهاء مضاف إليه، والميم للجمع. طيب، قال ومررت بالقوم أجمعين، الآن كلهم كلهم ضمير يعود على القوم لأنه القوم اسم جمع لا مفرد له من لفظه فيوافقه كلهم، وأيضا يصح أن نأتي بكل لتوكيد القوم، لأنك عندما تقول رأيت القوم رأيت القوم قد يحتمل أنك رأيت ماذا البعض، فتأتي بهذا اللفظ للدلالة على إيش على الشمول أنك رأيت القوم كلهم. طيب، قال ومررت بالقوم أجمعين عند من؟ فعل فاعل الباء، والقوم اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره، وأجمعين توكيد للقوم، وتوكيد المجرور مجرور، أو توكيد المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الياء نيابة عن، لا ما نقول نقول علامة خفضه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، ايش حد ينتبه الآن في أجمعين؟ حد سينتبه؟ ما في ضمير مضاف، وين الإضافة إلى الضمير؟ احنا قلنا ايش يشترط أن تضاف إلى ضمير يناسب ماذا المؤكد، فأين الإضافة الآن؟ ها استثناء، لا هم يقولون ماذا هو يعني مضاف، يعني في تقدير مضاف، في تقدير مضاف، فكأنه قال بالقوم أجمعيهم، هذا التقدير هكذا يقول النحاة حتى لا تنكرم عليهم القاعدة، فهو في تقدير مضاف أجمعيهم. ولهذا يقولون في الغالب يأتي بعد إيش؟ بعد كل، وكل هي التي تضاف للضمير فيكتفى بها، فيكتفى بإضافة كل التي تسبق أجمع، يكتفى بإضافتها إلى الضمير. فسجد الملائكة كلهم إيش؟ أجمعون، فاكتفي بإضافة كل الضمير، لأن أجمع تأتي غالبا قالوا أو كثيرا بعد إيش؟ بعد كل، فاكتفي بإضافة كل للضمير، وإلا فهي في تقدير الإضافة إلى الضمير. مررت بالقوم أجمعين، أي كأنك قلت مررت بالقوم أجمعيهم، حتى لا تنخرم عليهم القاعدة. طيب، حفظت القرآن كله عند من؟ فعل فاعل، والقرآن مفعولا به منصوب عن صفة الظاهر على آخره، كله للقرآن، وتوكيد المنصوب منصوب فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب، يصح أن تقول حفظت القرآن كله، لماذا؟ حفظت القرآن كله يصح كله، لأن القرآن يتجزأ، قلنا لكم هذه الألفاظ، ألفاظ الشمول والإحاطة تأتي بعد ما يتجزأ. تدبرت في الكتاب كله عند من؟ تدبرت في الكتاب كله، وبين نختم، ها، تدبرت في الكتاب كله، محمد فرحان، فعل فاعل، وفي، والكتاب اسم مجرور عن جره كسر الظاهر على آخره، كله، توكيد الكتاب، توكيد المخفوض، مخفوض عام خفضه الكسر الظاهر على آخره، كله، وهو؟ وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب، إن شاء الله نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.